المصلين. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا هاجر، بارك الله فيك. شكرا لك يا هاجر، بارك الله فيك. تعليق على قراءة الشيخ، ما شاء الله قراءتها متميزة يعني ونموذجية في أدائها وطريقة قراءتها، فالله عز وجل ينفع بها إن شاء الله. معنا من أبو محمد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أبو محمد؟ سورة الفاتحة شيخ. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك محمد، جزاك الله خير محمد، بارك الله فيك. شكرا لك يا أبو محمد، يعطيك العافية. الغين طبعا لا يهدي، يعني الغين ليست فيها، لا يوجد فيها قلقلة، يعني بعض الناس يقرأها يقول غير المغضوب، المغضوب، هذا خطأ، يعني تبقى كما هي المغضوب، يعني لا ينبالغ في إخراج الحرف حتى لا ينتقل إلى القلقلة. أحسن لكم. أيضا معنا مجموعة من الإخوة، محمودة قطع اتصال، معنا الأخت كذلك أم محمد من القصيم. أم محمد تفضل يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة أم محمد، أعيد يا لحظة، ما كان الصوت بدأ من أول. أم محمد بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول أم محمد الاستعاذة أول، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. جزاك الله. شكرا يا أم محمد، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يعافيك. شكرا لك. معنا أيضا كذلك محمودة معنا. إيه؟ تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا محمودة. بس احرصي يا محمودة، يعني خاص احرصي، بارك الله فيك، خاصة سورة الفاتحة، حاولي أن تقفي على رأس كل آية، حاولي بقدر الإمكان أن تقف على رأس كل آية، لأنه ورد فيه نص حديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم مقطعة، كان يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فيقف، مالك يوم الدين، فيقف بهذا النص. فالاتباع للسنة أن تقف على رأس كل آية، وبارك الله فيك. شكرا لك محمود. معك حمدة. تفضل يا حنجر. ألا؟ تفضل يا أختي. أقرأ. اقرأ سورة الفاتحة. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان أن يقيم التقييم الكامل إلا بالمواجهة. فجزاك الله خير يعني قراءتك ما شاء الله جيدة، أسأل الله جل يبارك فيك، وأنا أقول شد حيلك ونستمع إن شاء الله أنك تكون من حفاظ كتاب الله عز وجل القريب. شكرا لك شيخ أحمد، حياك الله. أيضا معنا الأخ إبراهيم. تفضل يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله ما شاء الله عليك إبراهيم، قراءتكم صلى الله ممتازة جدا وفنانة، يعني قاعد تتفنن لنا كذا بقراءة جيدة ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نسمع عنك قريب إمام. ها آمين. إن شاء الله تكون إمام مسجد قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك، أحسنت. بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شيخ يوسف الله يحفظك، بالنسبة للتام في مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا التاء أحيانا يعني يختلف نطقها، أحيانا يسمع بعض القراء حتى بعض القراء بعضهم تحس فيها نوع من الهمس، بعضهم مشددة شوية قريبة للدال. هو الهمس طبعا من الحروف الجمالية القراءة، تجمل القراءة الهمس وتعطي سبحان الله للقراءة أداء جميلا، والذي يستطيع أن يجيد الهمس غالبا يكون قراءته متميزة. الهمس بعض الناس يشد يجعله جهر، يجعله جهر نستع هذا مشدد يصير جهر، والحقيقة أنه هو همس، والهمس مقصود فيه أن النفس يجري عند النطق بالحرف نستع ولا يصير جريان مبالغ فيه حتى تصير مثل الهواء في نستع، لا هذا خطأ، هو وسط، يعني لا تقول نستع يصير كأن الهمس يصير ما عاد فيه همس يصير جهر، لأنك الهمس المقصود فيه يسمعك القريب نستعين هذا الطريقة. حتى السين يعني أيضا همس، ما تقول نستعين ولا تقول نستعين تكتمها، لا تصير نستعين متوسط، يعني دائما الوسط مطلوب، الوسط مطلوب. معنا من جدة أخونا عبد الباري. أيوه تفضل عبد الباري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم عمرك؟ خامس ابتدائي. خامس ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك ما شاء الله، الله يوفقك يا عبدالباري. لو سمحت ممكن اخلي اخوي كمان. من هو شو اسمه؟ مصعب عادل المسلم. يلا تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مصعب. كيف حالك؟ الحمد لله بنعمة. تفضل يا مصعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك محمد. ما شاء الله أبو محمد سم. أنت تحفظ جزء كبير من القرآن؟ لا والله بس صور معي سم. بارك الله فيك. الآن مستمعينا الكرام نبقى مع تقرير عده وقدمه الزميل عبد الله الشويش ثم نعود إن شاء الله. في ميدان الحلقات حياكم الله مستمعينا الكرام في مجمع ارتقاء بمسجد سعد بن عبادة التابع لمركز الجنوب بجمعية مكنون الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. المشرف على المركز هو الشيخ صالح ابن حسن الحميدين. حياك الله شيخ صالح. حياكم الله. أهلا وسهلا بإذاعة القرآن منبر إعلامي للأمة الإسلامية. حياكم الله. أهلا وسهلا شيخ صالح. أريدك أن تصور صورة صوتية تشرح ما يدور في هذا المجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بحمد الله وبفضل الله وتوفيقه هذا المجمع يعتبر من المجمعات المميزة في مركز الجنوب التابع لجمعية مكنون، حيث أن الحلقات ولله الحمد تقام على فترات متنوعة، فترة الفجر أيضا فترة العصر وفترة المغرب وفترة العشاء، أيضا كذلك تقام فترات في الأيام الإجازة أيام السبت وأيام الجمعة. ما هي الشرائح المستهدفة لديكم في ارتقاء؟ الحمد لله جميع الفئات مستهدفة ولله الحمد، بدءا من مرحلة التلقين من 4 سنوات إلى 6 سنوات، أيضا المرحلة الابتدائية والمتوسطة الثانوية والجامعية، أيضا للموظفين، وهي فرصة فعلا لمن أراد أن يحفظ كتاب الله جميع السبل ميسرة ولله الحمد في هذا البلد المعطاء. الكل ما شاء الله يستطيع أن يحفظ في أي وقت يناسبه من جميع الفئات. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ صالح كم عمر المجمع وإنجازاته باختصار؟ المجمع له حوالي 15 سنة. الطلاب الآن بحمد الله وتوفيقه أكثر من 120 طالب على الفترات الموزعة كما ذكرنا. أيضا ختم ولله الحمد في هذا المجمع على هذه الفترات أكثر من 30 طالب. وبالنسبة للإجازات والقراءات هل لديكم منها شيء؟ أحسنت. المجمع يتميز أيضا باستقطاب نخب من الأساتذة والمشايخ الفضلاء لديهم القراءات العشر، حيث يستطيع الطالب أن يأخذ إجازة على يد الشيخ إذا أنهى المتطلبات. وهل إحصائياتكم خاصة بالخاتمين أم بمن حفظوا أجزاء متعددة من القرآن الكريم إضافة إلى الخاتمين؟ لا طبعا كما ذكرنا للخاتمين حوالي 30 على فترات المجمع، ولكن هناك في اختبارات الأجزاء التي تقيمها الجمعية هناك اختبارات في جميع الفروع التي تقدمها المركز، يتقدم الطلاب فصليا وسنويا للاختبارات، وبالله الحمد نتائج ومخرجات رائعة جدا في هذا المجمع. ما شاء الله الحفاظ في هذا المجمع كل حافظ يعتبر مشروع متكامل. أحد المشاريع في حفظ القرآن الكريم نموذج يمكن أن يقدم عبر هذه الفقرة في برنامج اقرأوا القرآن. الاختيار صعب، لعلي أختار لكم الطالب هادي الحايك، فهو لديه الهمة العالية ومهتم بالقرآن، ولعل الله أن يحقق طموحه في أن يحفظ كتاب الله. حياك الله أخي هادي. الله يحييك أخي هادي بارك الله فيك. متى بدأت حفظ القرآن الكريم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بدأت الحلقات من فترات طويلة من حلقات متنقلة، والحمد لله أني استقريت في حلقات سعد بن عبادة لتميزها، و حاولني أصل لأطمح عليه بإذن الله من هذه الحلقات المتميزة. والآن أين بلغت في حفظ القرآن الكريم؟ الآن إلى سورة الأنبياء تقريبا 14 جزء ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. اختر ما تشاء من القرآن الكريم واستعد بالله وأسمعنا والمستمعين الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان